قال السؤال الثالث: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ كيف يبدأ بدراسة المتون؟ وما هي المتون المهمة في كل باب من أبواب العلم؟ العلم الأصل فيه أنك ترحل إلى أهله، وأنك تدرس هذا العلم على أهل العلم، وهم الذين سيلقنونك هذا العلم ويدرسونك هذا العلم ويقولون لك ابدأ بكذا واحضر كذا. لكن نصيحتي لك بارك الله فيك أن تجتهد بحفظ كتاب الله، اعتني عناية خاصة بكتاب الله، فهو من أجل القربات وأفضل الطاعات، فأكثر من قراءته واحرص على حفظه، وأن يكون هذا الحفظ حفظا متقنا، لأن الحافظ عند السلف ويقال له القارئ كان من الذين أوتوا العلم. فإذا كنت من الحفاظ فأنت من الذين أوتيت العلم، كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيكفيك عزا وشرفا أنك توصف بهذا الوصف. فاجتهد أشد الاجتهاد في حفظ القرآن، لا سيما إذا كنت مبتدئا وفي مقتبل العمر، فلا يكون الرجل عالما إلا بالحفظ، والأصل في الحفظ هو القرآن والسنة. فإذا تمكنت من حفظ كتاب الله حفظا جيدا متقنا، اعتني كذلك بالسنة، احفظ عمدة الأحكام واحفظ بلوغ المرام. أما بالنسبة للمتون فكل علم له متونه وله فنه، لكن نصيحتي بأن تتوجه إلى من يلقنك العلم من أهل العلم الموثوقين الذين زكاهم أهل العلم وقد درسوا ورحلوا، فادرس على هؤلاء واستفد منهم.